وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في الأم ولا تخافي ولا تحزني وقالت امرأة فرعون قرة عين لي لا تقتلوا عسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها

إلا أن تكون يكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج من خائفا يترقب قال رب نجني من القوم ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى فتقول لهما ثم تعالى إلى الظل ثم تعالى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم العالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قالت إحداهما يا أبت استأجرت إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله العظيم. كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة القصص تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم صل صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اخواتنا في رحاب الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نستمع لفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري بصوت القاري شيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة البقرة. أما الآن فمع تقدمة لهذه الفقرة يقدمها فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 62 إلى الآية 123 من سورة البقرة.